أتعب كتير وأحزن كتير لما أختار لنفسي طريق وفيه أسير. أتعب كتير وأحزن كتير لما في بعدي بيدي أحفر ألف بيت. أتعب كتير وأحزن كتير لما أختار لنفسي طريق وفيه أسير. أتعب كتير وأحزن كتير لما في بعدي بيدي أحفر ألف بير وأنسى كلام قلته كتير إن أنت دربي وحدك ومعاك المصير ومعاك المصير. محتاج لصوتك محتاج لعينك محتاج تقولي أنا حاسس بسرك. محتاج لما مشورتك تبقى نوري في المسير. وانسى الألام وانسى الملام لما ألاقي في اللي اخترته كل خير. أفرح كتير وابقى بصير لما مشورتك تبقى نوري في المسير. وانسى الألام انساها وانسى الملام لما ألاقي في اللي اخترته كل خير. وإن ناداني البعد تاني أحرسني من ضعفي ومن ميل الضرير من ميل الضرير. صلي معايا. محتاج لصوتك